هو انا ليه مش زي الناس اللي بنشوفها على السوشيال ميديا دي؟ يعني لا جسمي شبههم ولا شكلي شبههم، ويوم لما انزل صوره اصحابي يقعدوا يتريقوا عليا يقولوا لي يا ابو كرش ويا تخين وروح شوف جسمك، جسمك واكل نص الصوره. لانك ما بتحبش نفسك، فتلقائيا هتلاقي ان انت دايما بتركز على نقاط ضعفك او نقاط قوه غيرك. هتلاقي انك دايما بتبص على الوحش اللي فيك لانك مش بتحب نفسك. الناس ببساطه لما بيتعاملوا مع نفسهم بيبقوا نوعين: نوع متقبل نفسه ومتصالح جدا مع نفسه وبيركز بس على مميزاته، بل وبالعكس قادر ان هو يحول نقاط ضعفه دي لنقاط قوه، ونوع تاني بيكره نفسه ومش طايق نفسه ومركز بس مع نقاط قوه غيره ونقاط ضعفه. اركز على نقاط قوتي ازاي يعني؟ يا وليد انا فعلا تعبت. قوم بص في المرايه وانت هتفهم معنى كلامي. ايه اللي هيتغير يعني لما اقوم ابص في المرايه؟ هبقى شبههم مثلا؟ قوم بص في المرايه. ماشي. ممكن الانسان ما يحبش نفسه؟ الحقيقه الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان ما يحبش نفسه كتيره جدا، وفي الغالب بتبقى دايما مربوطه بالماضي، من الطريقه اللي اهله كانوا بيعاملوه بيها، للمقارنه ما بينه وبين اخواته او صحابه في المدرسه او قرايبه، للبيئه اللي اتربى فيها واللي بيدرس فيها واللي بيشتغل فيها، واخيرا اللي بيتابعها على السوشيال ميديا. بس خلينا افهمك بقى القصه بتبدا ازاي او بدات منين. من يوم الطفل فينا بيتولد وهو بيلاقي دايما اهتمام من اهله وخوف عليه من اي خطر واحضان وبوس وحب، مفيش احسن من كده. اول ما يتوجع ويعيط يلاقي حد بيجري عليه ومهتم بيه وبيخاف عليه وبيحاول يداويه، فبيرتبط جوه الطفل ده احساس غريزي لاول مره، وهو ان راحته دايما مربوطه بوجود الناس حواليه. طول ما في حد جنبي انا تمام ومفيش وجع، بس لما هتوجع لازم في حد يداويني. لما وعي الطفل ده بيبدا يزيد بيبدا يفهم ان في حاجه اسمها عيله، في اخوات وفي اب وفي ام، والناس دي كلها بتحبني، الناس دي بتقول لي ان انت اشطر واحد، الناس دي بتقول لي ان انت احسن واحد، فبيبدا يحس ان هو محور العيله. بعد شويه لما يبدا يكبر الطفل ده بيبدا يلاقي ان هو بيطلب منه طلبات مشروطه سواء من امه او ابوه او من اخواته: روح هات ميه علشان تلعب معانا، لو ما اكلتش مفيش حلويات، لو ما شربتش اللبن ده هتقعد على النوت شير او هتتعاقب. وبيرتبط عند الطفل ده احساس جديد، وهو ان هو لو قال لا هيحس بألم او هيبقى شخص وحش او منبوذ، لكن لو قلت لهم اه هيحبوني اكتر. فبيبدا الطفل ده لما يكبر يتعامل بنفس المبدا ده في كل جوانب حياته، مش بس مع اهله، سواء في الدراسه في الشغل ما بينه وبين صحابه. ومع الوقت وكل ما كان بيكبر الشخص ده كان بيرتبط جواه احساسه بقيمته ورضاه عن نفسه على حسب نظره الناس ليه، لان ببساطه الانسان مننا دايما بيحب يحس بالانتماء، فانا لما هكون شبههم هيحبوني، لكن لو انا مش شبههم هينبذوني او هيبعدوني عنهم. يعني ببساطه لو المحيط بتاعي راضي عني يبقى انا شخص كويس، ولو مش راضين عني يبقى انا شخص وحش. فبيبدا الشخص ده مع الوقت يتجاهل نفسه لانه بيستمد احساسه بقيمته من الناس حواليه، فانا ما عدتش محتاج لنفسي، ما الناس اللي حواليا محسساني بقيمتي. فاصبح رضا عن نفسه دايما مرهون برضا الناس عنه، برضا اهله عنه لما يجيب مجموع اعلى من ابن خالته، برضا اصحابه عنه لما يجرب حاجات مخالفه لمبادئه ومخالفه لدينه، برضا زمايله في المدرسه او في الشغل لما يبدا يرضيهم على حساب نفسه، برضا البحراوي مثلا. مستوى الافيهات قل الفتره اللي فاتت انا عارف، بس يعني هحاول اجتهد الفتره اللي جايه. وللاسف احساسه ان هو لازم يرضي الناس اللي حواليه بيخليه تايه، لان كل ما يحاول يرضي طرف يلاقي الطرف التاني مش راضي عنه، يجي يرضي اصحابه يلاقي اهله مش راضيين عنه وعن افعاله، يجي يرضي اهله يلاقي اصحابه بيقولوا له انت اتغيرت ومش عارف ايه، لانه في الوقت ده ما بيبقاش مستوعب ان هو عمره ما هيعرف يرضي كل الناس. ومع الوقت بقى وبوجود السوشيال ميديا بدا الموضوع يبقى اضعاف، لان بقى في معايير لكل حاجه، بقى في معايير للنجاح، معايير للغنى، معايير للجمال، معايير لشكل الجسم المثالي للولد والبنت. ولان الشخص ده رابط دايما رضاه عن نفسه بنظره الناس ليه، بقى بيمشي ورا المعايير دي، لان المعايير دي هي معايير المجتمع اللي هتخليه راضي عن نفسه لما الناس تبقى راضيه عنه. مع كل بوست كان بيشوفه او بيقابله كان بيبدا يقارن نفسه بيه، لانه اتعود على ان هو يقارن نفسه بقرايبه بالمجتمع حواليه، فبيبدا يحتقر نفسه، لان ببساطه السوشيال ميديا بتحاول تظهر لك دايما اجمل ما في الناس، فهو دايما شايف الحلو بس في الناس، فبالنسبه له نفسه وحشه جدا. فلما بيحتقر نفسه بيبدا يحس بالنقص، واحساسه بالنقص ده بيحاول يدور ليه على دواء بقى زي الفلاتر، زي الصور المتعدله على الفوتوشوب، زي البنات لما تروح تشفط وتنفخ وتنحت بس خلاص خلاص خلاص عشان عارف الكلمه الجايه هتبقى ايه. فبيبدا يبقى في عدم رضا عن الوضع الحالي اللي هو عليه، لان دايما في فجوه ما بين اللي هو بيظهره للناس او اللي هو عايز يوصل له واللي هو عليه في الوقت الحالي، لان هو ده اللي عارفه ما بينه وبين نفسه، فبيبدا يكره نفسه. وبسبب توهانه وعدم رضاه عن نفسه بيبدا يدخل في طرق املا في ان هو يلاقي نفسه في نظر الناس اللي في الطرق دي، فبيبدا يجرب طرق وبيطلع منها بخسائر ويرجع يجرب تاني ويطلع منها بخسائر، لانه ببساطه ما حلش المشكله الاساسيه وهو انه مازال بيدور على رضاه عن نفسه في الناس حواليه. بيفضل يدور على نفسه في كل الطرق وفي كل الناس حواليه وبينسى اصلا ان نفسه كانت جواه. عدم حبك لنفسك بيخليك تبدأ تدور على الحب في الناس حواليك، وده بيكون دليل على انك مش واثق في نفسك، بتحس ان انت واقف على ارض ضعيفة مش واقف على ارض صلبة، وده سببه الاساسي ان انت ما تعرفش ايه هي مبادئك. والحقيقة بقى اللي انا اكتشفتها ان عدم وعي الانسان بمبادئه ده دليل عن ان هو بعيد عن ربنا، لان ببساطة اساس المبادئ بتاعت البشرية دي كلها هي الدين. فبما انك بعيد عن دينك بالتالي انت بعيد عن ربنا، بالتالي انت مش عارف ايه المبادئ بتاعتك ومش عارف ايه اللي بيحكمك، فتلاقيك ماشي في طرق انت مش عارف انت ماشي فيها ليه. هتلاقي نفسك بتغلط كتير وانت مش عارف تتحكم في نفسك لانك ما تعرفش ايه اللي بيحكمك، وده بقى هيخليك ماشي ورا اي شهوة ورا اي ترند ورا كلام الناس، وبتشوف ايه اللي جاي معاك وبتمشي فيه لانك ما تعرفش نفسك، وبالتالي هتلاقي نفسك في الاخر في دايرة مفرغة عمال بتطلع من تجربة لتجربة تانية، بتحتقر نفسك وبتقارن نفسك وبتحس بالاكتئاب، وهتفضل تحاول تدور على حلول للمشكلة دي وللأسف مش هتلاقي، لان الحل بيبدأ من جواك مش من الناس حواليك. طب يا وليد انا هستفيد ايه يعني لو حبيت نفسي؟ يعني ايه الفايدة؟ مش فاهم. ببساطة لو قررت ان انت فعلا تتغير وتحب نفسك هتلاقي ان نظرة الناس ليك ما عادتش اصلا بتفرق معاك، لانك بقيت على وعي كويس قوي بايه الصح وايه الغلط، هتبقى عارف ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش تتعمل، وده ببساطة المبادئ بتاعتك اللي هتعرفك حدودك الشخصية. ولما هتعرف حدودك الشخصية ده هيترجم في حياتك وفي شغلك وفي علاقاتك، حتى في علاقتك مع ربنا هتعرف انت ايه اللي انت لازم تعمله بالظبط. وقتها هتبدا تتصالح مع نفسك وهتبدا تفهم ايه العيوب بتاعتك وايه المميزات بتاعتك، فتتقبل العيوب وتستغل المميزات دي لصالحك. ولما هتتقبل عيوبك هتبدا تشتغل عليها كاهداف مش كحاجه بتنفر منها او حاجه بتكرهها، لانك في اللحظه دي هيكون عندك من الوعي اللي يسمح لك انك تبقى فاهم ان مفيش انسان فينا كامل، بس في انسان بيحاول يصلح في نفسه وبيجاهد نفسه ان هو يبقى احسن. وصدقني وقتها عمر ما حد هيعرف يجي عليك، لانك متصالح مع نفسك، لانك عارف النقاط بتاعت الضعف بتاعتك، فمحدش عارف يدوسلك على طرف. طب اعرف ازاي يا وليد ان انا بحب نفسي؟ يعني ايه الدلائل كده اللي تقول لي ان انا شخص بيحب نفسه ولا بيكره نفسه؟ عارف الواد التخين ابو كرش بتاع بر سكيبلي دب دب دب ده اللي بيقعد يرقص ويهز كرشه ده؟ اهو ده اكبر مثال على الشخص اللي متصالح مع نفسه ومع عيوبه. لان ببساطه في اي مجتمع هتلاقي ان الكرش ده حاجه كده مش من معايير الجمال، حاجه كده فاهم دليل على الامراض والسمنه والقرف، والناس دايما بتنفر منها. ياسين ده بقى قدر يخلي الكرش اللي اي حد بيشوفه نقطه ضعف نقطة قوة، لدرجة ان هو بقى بيلف العالم كله على المطاعم لانهم بقوا بيطلبوه علشان يجي يهز كرشه بس قدام المطاعم دي. قدر ببساطة يحول نقطة ضعفه لنقطة قوته لانه بدأ يركز على اللي بيميزه في النقطة دي. ببساطة اول دليل على انك بتحب نفسك هو ان انت متقبل عيوبك، معترف ان انت كانسان عمرك ما هتكون كامل، وان كمال الانسان اصلا في نقصه، لان النقص ده هو اللي بيغير في شخصيات كل واحد فينا، فبيخلي لكل واحد ميزة عن التاني، لان لو كلنا كاملين فكلنا هنبقى بنفس الشخصية، فكلنا هنبقى شبه بعض، فمفيش اي ميزة تفرق التاني. واللي يضحكك بقى ان انت لو مش معترف اصلا ان انت ناقص ومفكر ان انت كامل، فبالشكل ده انت ناقص، لان مفيش حد كامل غير ربنا. اعترافك بعيوبك هيبدأ يسمح لك ان انت تركز على المزايا بتاعتك مش على العيوب. وبالمناسبة اعترافك بالعيوب هو نص العلاج بتاع المشكلة بتاعتك، لان النص التاني هيجي لما تبدأ تاخد خطوات تحل بيها المشكلة بتاعتك دي. يعني زمان كان عندي نقطة ضعف ان انا تخين، وما كنتش معترف ابدا بان انا تخين، وكنت بقول لنفسي دايما انت رفيع انت رفيع انت رفيع. فلما كان حد بيجي يتك على الوجع ده ويقول ان انت تخين كنت بزعل وبتقهر وبتوجع. كان ايه اللي هيخليني انزل الجيم ولا اروح اقرأ كتاب عن التغذية ولا اشترك مع مدرب حتى؟ انا مش معترف ان انا تخين، ايه اللي يخليني اخد فعل اصلا يحل المشكلة؟ دلوقتي انا ممكن اكون تخين ومش فارق معايا، واللي يجي يقول لي انت تخين اقول له ايه المشكلة؟ مش فاهم، وانا باكل من تلاجتك يعني؟ ما بتخين يا عم، ايه المشكلة؟ لان ببساطة تقبلت ان ده ممكن يكون عيب فيا، فبدأت أقدر إن أنا أغيره. وحتى لو فكرت إن أنت تنزل الجيم وأنت مش معترف بالمشكلة، هتلاقي إن أنت بتنزل علشان ترضي حد تاني غير نفسك، ما بترضيش نفسك. ممكن تبقى نازل علشان ترضي أهلك، علشان تبقى أحسن من ابن خالتك، أو ترضي حد من صحابك مثلا، أو تخلي حد يعجب بيك، فاهم؟ لكن لو كنت معترف ومتقبل العيب ده، هتلاقي إن أنت بتنزل الجيم علشان صحتك، علشان نفسك، علشان أنت تستاهل إن صحتك تكون أحسن. تاني علامة بقى هو إن أنت تكون بتعرف تتكلم وتتحاور مع نفسك، بتعرف تاخد وتدي مع نفسك كده، وتبقى فاهم ايه اللي ينفع تعمله وايه اللي ما ينفعش تعمله، بتبقى فاهم ايه الاحتياجات اللي ينفع تتنفذ وايه الاحتياجات اللي ما ينفعش، لان دي مش بتاعتنا. تالت علامة ان انت مش فارق معاك النظرة بتاعت الناس ليك، وان انت راضي عن حالك على اي وضع هي عليه، يعني مش مكسوف من جنسيتك ولا اهلك ولا جيناتك ولا لون بشرتك ولا اي حاجة من الحاجات دي، بل بالعكس شايفها حاجة بتميزك. ومن ضمن الحاجات اللي بتعصبني في المجتمع عندنا، بيقولك كل اللي على مزاجك والبس اللي على مزاج الناس. ليه يا معلم البس على مزاج الناس؟ ما يولعوا كلهم، مش فاهم. يعني انا مقاس رجلي 45، اروح البس جزمه مقاسها 40 علشان الناس عاجبها الجزمه دي؟ انا بحب البس تيشيرتات لونها اسود وهم شايفين ان اللون المحموحي هيبقى حلو عليا، اروح البس علشانهم لون محموحي ليه؟ انا مش فاهم. يعني ايه عذاب النفس اللي الواحد بيبقى فيه ده؟ ببساطه لو بتحب نفسك، هتلاقي ان انت حقيقي ما بينك وبين نفسك. الوش اللي انت بتظهره للناس هو الوش اللي انت عليه اصلا. يعني مش بتستخدم فلاتر علشان تحسن من شكلك على السوشيال ميديا، وفي الاخر لما تيجي الناس تقابلك في الحقيقه تلاقيك فاهم، تلاقي ودانك شبه شريك. مش بتركن عربيتك بعيد عن الشغل 2 كيلو علشان مكسوف من شكل العربيه بتاعتك قدام الناس، بل بالعكس المفروض تحمد ربنا اصلا ان انت معاك عربيه. رابع دليل على انك بتحب نفسك، هتلاقي ان انت عارف حدودك الشخصيه، عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. وده زي ما قلت لك هيجي لما تعرف مبادئك وتعرف ايه ادوارك تجاه ربنا واهلك واصحابك والعلاقات اللي انت فيها عموما. قادر تفهم من حدودك الشخصيه دي امتى انت فعلا غلطان ولازم تعتذر، وامتى انت كان من حقك انك تاخد الفعل ده. قادر تفهم ان من حقك تكون حر في اختياراتك طالما الاختيار ده مش بيغضب ربنا او بيأذي حد. قادر تفهم ان من حقك تتعلم، من حقك تقول لا او ترفض الطلب اللي مش مناسب لمبادئك او لقيمك. خامس دليل هو ان انت مش بتقارن نفسك بحد، لانك على علم ووعي ان كل واحد بيبقى ليه معطيات وليه مؤثرات في حياته مختلفة عن التاني، بتشكل شخصية مختلفة تماما عن شخصيتك. قادر تفهم ان كل واحد ماشي في طريق مختلف وسكة مختلفة تماما عن السكة بتاعتك. هنا كله وهيت فهالو فهالو، انا فهالو انت فهالو. وان مش معنى ان في حد احسن منك في شيء يبقى هو احسن منك في العموم، لانك اكيد فيك حاجه مميزه عنه ونقطه قوه مش موجوده عنده. بس الفكره انت مركز على نقاط قوتك ونقاط ضعفه، ولا نقاط قوته ونقط ضعفه. خلي بالك في موضوع المقارنه ده، السوشيال ميديا بتلعب دور كبير جدا في احساسك بالنقص ما بينك وبين نفسك. وانا عايز نبقى نتكلم على موضوع السوشيال ميديا والمقارنه وتاثيرها علينا بشكل اعمق شويه، فمش هينفع في الحلقه دي. فلو عايزين نتكلم في الحلقه الجايه ان شاء الله على موضوع السوشيال ميديا ده، اكتبوا لي في الكومنتس تحت. طب يا وليد انا عجبني كلامك، بس انا مش فاهم ازاي احب نفسي. يا اسطى هو انت مدلوق وعايز تحب اي حد كده وخلاص؟ يعني مش قبل ما تفهم ازاي تحب نفسك تفهم انت هتحب مين؟ تعال ورايا. علشان تفهم مين هي نفسك، مفيش مكان أجمل من القرآن تتعرف فيه على نفسك. النفس اتذكرت في القرآن بآيات وبأشكال كتيرة جدا، بس بالرغم من كل الاختلافات اللي اتذكرت فيها النفس، إلا إنها كانت دايما بتخاطب النفس على إنها شيء أو كيان مستقل عايش جواك. هتلاقي آيات زي في سورة العمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فببساطة تقدر تقول إن النفس دي هي الإنسان اللي عايش جواك، واللي أنت بأفكارك وبعلمك تقدر تتحكم فيه وتتعامل معاه. وده مش هبل ولا جنان، ده كلام القرآن، يعني كلام ربنا، ماشي؟ وعلشان تكون قادر إنك تتعرف على نفسك، لازم زي ما قلت لك تزود وعيك بالمبادئ اللي تسمح لك إن أنت تبقى قادر تتحكم فيها، تبقى عارف حدودك فين وإيه شخصيتك. علشان هتلاقي نفسك كتير بتأمرك للسوء، فتبقى عارف إمتى تقول لها إن ده مش من المبادئ بتاعتنا. والنفس دي بيكون ليها ثلاث حالات اتذكروا في القرآن: النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، والنفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء دي دايما هتلاقيها بتتحكم في شهوتك، النفس اللوامة هتلاقيها بتتحكم في عاطفتك، والنفس المطمئنة هتلاقي اللي بيتحكم فيها دايما عقلك. وعلشان الإنسان مننا يحس بالاتزان والتفاهم مع نفسه، لازم العاطفة والشهوة تكون تحت قيادة عقلك، لأن ببساطة العقل هو اللي عنده المبادئ، هو اللي عنده المرجع اللي بيقول إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. يعني الشهوة ممكن تجرك لحاجات ما ينفعش تعملها، فعقلك هنا يوقفه ويقول له آه أو يقول له لأ. يعني لو نفسك الأمارة بالسوء وأنت واقف مع أصحابك كده قالت لك بقول لك إيه، ما تيجي نشرب سجاير، يعني خلينا نجرب مرة مش هيحصل حاجة، عاطفتك وقتها ردت وقالت آه إحنا فعلا متدمرين نفسيا الفترة اللي فاتت ولسه طالعين من حوارات، فايه يعني عارف، خلينا نرفع عن نفسنا مش هيحصل حاجة. المفروض بقى ان عقلك في الوقت ده بيرجع للمبادئ وللصح والغلط والحلال والحرام علشان يقدر يقرر هل اللي احنا هنعمله ده ينفع ولا ما ينفعش. نفسك الأمارة بالسوق كده وانت عامل دايت فاهم، تقولك بقولك ايه في حتة بيتزا هناك ايه ما تيجي ناكلها ومش هتعمل اي حاجة، وعاطفتك تبدأ تنقح عليك وتقولك انت بقالك فترة كبيرة عامل دايت وانت تستاهل ان انت تاخد حتة البيتزا دي يا عم ده مش حوار. لكن بالرجوع للصح والغلط من المبادئ هتلاقي ان عقلك بيقولك ان ده ما ينفعش لان ده هيبوظ الدايت، ولو بوظنا الدايت هنرجع نتعب تاني اضعاف علشان حتة بيتزا. فلا، وفي آية من سورة القيامة بحبها جدا بتقول لك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني ببساطة بالمبادئ اللي عندك في عقلك المفروض انك عارف ايه اللي ينفع وايه اللي ما يتعملش، فانت عندك بصيرة على نفسك، انت عارف ايه اللي المفروض تعمله وايه اللي المفروض ما تعملوش. لان ببساطة مش دايما نفسك هتكون مطمئنة وهتلاقيها كتير بتجرك للغلط، لازم تبقى عارف ازاي تتحكم فيها. وانا عن نفسي كوليد بحب اتعامل بقى مع نفسي على انها كتاب، او بقسمها لثلاث اجزاء، بمعنى ان في جزء كبير من الكتاب اتكتب في الماضي ودي كانت نفسي في الماضي، وفي جزء بيتكتب حالا اللي هو في الحاضر وهي دي نفسي في الحاضر، وفي جزء لسه هيتكتب في صفحات المستقبل ودي نفسي في المستقبل. حماد هلال بيسلم عليا والله، يعني صباح الفل. ببساطة النفس اللي في الماضي دي او الجزء بتاع الماضي ده هو الدرس اللي انا بتعلم منه علشان اتفادى الغلطات بتاعته في الحاضر، هي دروس الحياه اللي من غيرها عمري ما كنت هتعلم الدرس ده ولا هكون الشخصيه اللي انا عليها دلوقتي. النفس في الحاضر بقى ببساطه هي وجودي وادراكي بان انا بايدي دايما ان انا اختار القرار بتاعي بناء على اللي انا اتعلمته في الماضي، وان دايما في مساحه ما بين الفعل وما بين القرار او رد الفعل اللي انا هاخده، والمساحه دي المتحكم فيها هو نفسي اللي في الحاضر بناء على قرارات الماضي اللي انا اتعلمت منها. يعني ببساطه لو انا واقف في الشارع النهارده وجه حد ضربني من ظهري، الطبيعي ان انا اول ما هلف هلسعه كف على طول، بس لو اول ما لفيت وشي عرفت اللي كان بيضربني ده صاحبي هبدا اهزر واخد الموضوع بهزار وممكن نضحك، وده اللي بنسميه المساحه ما بين الفعل ورد فعلك اللي انت بتاخده بنفسك اللي في الحاضر. ونفسي في المستقبل بقى هي الشخص اللي انا نفسي اكون عليه، وده اللي بيتحكم فيه هو مدى تحمل المعاناه بتاعتي في نفسي اللي في الحاضر دلوقتي علشان الشخص اللي انا عايز اكون عليه باذن الله في المستقبل. والمستقبل هنا مش بيشمل بس الدنيا، المستقبل هنا بيشمل برضو الاخره. يعني ببساطه استثمر في نفسي سواء في الدنيا او في الاخره بان انا اخلي صفحات المستقبل اللي جايه دي كلها تشهد ليا ما تشهدش عليا، لان ببساطه الكتاب اللي انت كتبته ده كله هيجي له يوم والصفحات بتاعته هتخلص وهيتقفل، وهيجي له يوم وفي شخص هيجي وهيقراه. عارف الشخص ده مين؟ الشخص ده ببساطة هو نفسك، بس اللي هتقابل ربنا يوم القيامة. المشكلة اللي أغلب الناس بتعملها لما تيجي تحل حلول لمشاكلها مع نفسها إن هي بتبدأ تدور على حل سريع يحل المشكلة بتاعتها، بيدوروا دايما على حلول خارجية وبينسوا إن المشكلة أساسا كانت مشكلة داخلية. تلاقيه بينزل الجيم وبيتعب وبيتمرن علشان لما يخس يرجع ياكل براحته، فهو هنا فعلا ممكن يخس بس هيرجع تاني لأن هو ما حلش المشكلة الأساسية. المشكلة ما كانتش خارجيا، المشكلة كانت في الطريقة اللي بيعامل بيها نفسه أو الطريقة اللي بيفكر بيها. تلاقي البنت من دول لما تيجي تنزل صورة على الانستجرام تقعد تحط لها كمية فلاتر، بص تحط فلاتر الدنيا والآخرة وكمية ميك اب وتكبر حاجات وتصغر حاجات علشان إيه يبان إن البنت كده شكلها جميل، مع إن هي برضو ما حلتش المشكلة لأن المشكلة ما زالت فيها إن هي مش راضية عن نفسها مش في الصورة اللي هي هتحطها. فمع الوقت هتلاقي إن التخين ما زال مش راضي عن نفسه والبنت بقت بتكره نفسها لأن هما في فجوة ما بين مشكلتهم واللي هما عليه لأن هما ما حلوش المشكلة من جوه. طب اعمل ايه يا وليد علشان احل المشكله من جوه؟ يعني فهمني انت. زي ما قلت لك انت مش محتاج تسعى لانك تغير اللي بره، لانك لو غيرت اللي جوه اللي بره هيتغير لوحده. فاكر الكتاب اللي قلت لك مقسمينه ثلاث اجزاء من الماضي والحاضر والمستقبل؟ عايزك تقعد مع نفسك وتمسك كل جزء فيهم وتبدا تعيد النظر في كل واحد فيهم. هتبدا بصفحات الماضي وهتبدا تقلب فيها وتبدا تعيد النظر وتعيد تقييمها من اول وجديد، تفهم ايه الدروس اللي انت اتعلمتها والدروس دي فادتك ازاي، ايه الغلطات اللي انت حاسس انها كانت لحظات فارقه في حياتك فعلا وان انت مش عايز تكرر الغلطات دي وكان الدرس علم معاك، ايه الحاجات اللي انت اتوجعت منها زمان لان الدروس دي كانت جايه تعلمك رساله، ايه الرساله اللي كل درس منهم كان جاي يعلمهولك. وبعد كده ابدا قلب في صفحات الحاضر وابدا راجع علاقاتك في الوقت الحالي، راجع علاقتك مع ربنا، هل انت راضي عنها؟ لو مش راضي عنها فمش راضي عنها ليه؟ ايه الحاجه اللي جواك محسساك بالتقصير ناحيه ربنا؟ طب هل انت تعرف الدين بتاعك كويس وعارف المبادئ بتاعتك كويس؟ لانك لو مش عارف المبادئ يبقى انت عمرك ما هتعرف نفسك، لانك هتفضل تايه، هتفضل ماشي ورا اللي الناس ماشي عليه، هتبقى ماشي بقى ورا الترند ورا اللي الناس بتقوله ورا المعايير اللي المجتمع بيحطها مش اللي الدين حطها لك. فراجع المبادئ بتاعه دينك لان المبادئ دي هي اللي هتدلك على الطريق اللي هتعرف بيه نفسك، ولو ما عرفتش المبادئ بتاعه دينك هتفضل طول عمرك تدور على نفسك وعن تجربه. عايزك تعيد تقييم العلاقات بتاعتك دلوقتي، هل انت راضي عنها ولو مش راضي عنها مش راضي عنها ليه؟ هل مبسوط بوضعك الحالي سواء ماديا او اجتماعيا او نفسيا؟ وليه؟ احتوي نفسك، ابدأ افهم دلوقتي ايه المميزات بتاعتك وايه العيوب بتاعتك علشان تبدأ تتقبل العيوب دي وتستغل المميزات بتاعتك لصالحك. تبدأ تركز على النعم اللي ربنا منعم عليك بيها ومحوطك بيها من كل ناحية، بس انت مش مركز عليها لانك عمال تقارن نفسك بالناس اللي حواليك، فتلقائيا نفسك بقت في نظرك صغيرة. وبعد كده ابدأ بص على العيوب اللي في نفسك وابدأ تقبلها وابدأ اعترف بيها. ابدأ اسأل نفسك، هو ليه العيب ده فيا؟ ايوة انا تخين، طب ليه انا تخين؟ ايوة انا شخصيتي ضعيفة، ليه شخصيتي ضعيفة؟ ايوة انا ضعيف ماديا، انا ليه ضعيف ماديا؟ ابدأ دور على حلول للمشكلة بتاعتك سواء في كتب سواء في اليوتيوب. المشكلة ان انت الفترة اللي فاتت ما كنتش معترف اصلا بالعيب ده، فتلقائيا ما كنتش بتدور له على حل، انما كونك اعترفت بيه هتبدأ تدور ليه على حل، فده هيسهل عليك نص الطريق. ولو ما تعرفش تغير المشكلة دي لسبب مثلا زي ان هو عيب خلقي فيك، فده ساعتها بره ايدك، دي حاجة مفروض تاخدها كعلامة تميز وتفهم ان ده اختبار من ربنا بيختبرك بيه في الدنيا. لازم دايما تكون فاهم وواعي للافكار بتاعتك اللي بتدور جوه دماغك وللافعال بتاعتك مش بس الافكار. لازم تبقى بتسأل دايما نفسك، هو انا ليه عملت الفعل الفلاني؟ انا ليه غلطت الغلطة دي؟ انا ليه بتابع الناس الفلانية؟ ليه دول صحابي؟ ليه بشتغل الشغلانة دي؟ دايما في سبب جواك انت عملت علشانه الفعل ده حتى لو انت مش واعي ليه، بس دور جواك وهتلاقي السبب. بعد ما تلاقي السبب وتسأل نفسك ليه، ابدأ اسأل نفسك ازاي ممكن تغير ده. هتلاقي نفسك بتدل نفسك على الطريق واحدة واحدة، هتلاقي انك بدأت تفهم نفسك وبدأت تفهم افكارك، هتلاقي ان انت بقى عندك وعي بنفسك وبايه الحدود بتاعتك، ايه المبادئ بتاعتك. من وقتها تبدأ تركز انت عايز تكتب ايه في صفحات المستقبل، عايز تكتب ايه في اللي جاي، هتستثمر ازاي في نفسك سواء في الدنيا او في الاخرة، ايه الاثر اللي انت عايز الناس تفضل فاكراك بيه، وعايز تكون فين في الاخرة. ولازم تكون عارف ان احنا في دار مؤقتة هنا وان انت بتجهز نفسك للاخرة، نفسك مش اللي هي دي، نفسك بقى اللي في المستقبل، فاهم؟ والله انت شكلك تهت ولا انت فاهم اي حاجه. واخيرا هسيب لك جزء من الاسئله اللي كتبتها في كتابي نظاره واثق عن الماضي اللي تساعدك شويه ان انت تفهم دماغك في الماضي وتفهم الجزء بتاع الماضي ده علشان تقدر تحدد الحاضر وتحدد المستقبل باذن الله. ولو عايز تبدا تفهم نفسك وتثق في نفسك اكتر، فكتابي نظاره واثق هيساعدك جدا على ده، وممكن يوصلك لحد باب البيت لو انت في مصر، ولو انت مش في مصر ممكن تطلب النسخه الالكترونيه من على الموقع بتاعي، وهحط لكم كل اللينكات في الديسكربشن. ولو مش واثق فيا وده شيء طبعا انا شك فيه، وعايز تشوف الريفيوهات بتاعه الناس على الكتاب بتاعي، ممكن تروح تشوف على الهايلايتس في الانستجرام، او انا احط لك اللينك برضو عشان اوفر عليك كل حاجة. الحقيقة ان الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان ما يحبش نفسه كتيرة جدا، بس هتلاقيها دايما مربوطة بالماضي او بالطريقة اللي كان بيتعامل بيها الشخص ده زمان، من الطريقة اللي كنت بتتعامل بيها من اهلك، للمقارنة اللي كنت بتتحط فيها ما بينك وبين شخص تاني، ولما بقى في سوشيال ميديا بدأت تقارن نفسك وحياتك بالناس اللي حواليك. كل دي اسباب ممكن تخلي اي حد ان هو يكره نفسه، وانا عن نفسي مريت بتجارب كتيره جدا كنت باجي فيها على نفسي علشان خاطر ناس بحبهم، للدرجه اللي انا كنت بنسى ان انا احط نفسي اصلا من ضمن اولوياتي، كنت بحاول ان انا ارضيهم باي شكل، كنت بتمنى لهم الرضا يرضوا، كنت كل اللي انا مستنيه بس ان هم يقدروا الفعل بتاعي ده، ما كنتش عايز ان هم يردوه حتى. وصلت وقتها لمرحله من الاستنزاف ان انا ما عادش فيا اي طاقه اقدر اديها لهم، ووقتها قررت ان انا هبدا اوجه الطاقه اللي انا كنت بديها لهم دي لنفسي، لان هي اكتر حد هيقدر كميه المجهود اللي انا كنت بعمله. ومن وقتها والدنيا اتغيرت في عيني، لقيت ان انا بدات اكسر حدود انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اكسرها، لقيت ان انا بدات انجح، بدات اثق في نفسي اكتر، بدات احس بالاتزان كانسان، حتى علاقتي ما بيني وبين ربنا حسيت ان انا بقيت احسن فيها. واللي طلعت بيه من التجارب دي انك ما ينفعش ابدا تفضل تنفخ في البالونه وبعد كده تزعل ان هي جت فرقعت في وشك، انت اللي اديتها اكبر من حجمها. اتعلمت ببساطه ان مفيش حد هيحب حد ما بيحبش نفسه، احنا اللي ادينا للناس اكبر من حجمهم، فتلقائيا بقينا صغيرين في عين نفسنا. اكتشفت في نهايه الطريق انك لو عايز الناس تقدرك فعلا لازم تقدر قيمه نفسك سواء في العلاقات او في الشغل، علشان على الاقل ما تقبلش على نفسك اقل من اللي هي تستاهله. اكتشفت انك لو فعلا عايز الناس تحبك لازم تحب نفسك الاول، لان الموضوع بيبدا من جوه لبره مش العكس. فببساطه ما تحاولش تتجمل او تعيش بشخصيه غير شخصيتك، عيش على طبيعتك لان طبيعتك دي مبهره بس انت اللي مش عارف تستغلها. اتمنى ان انت تكون فهمت دلوقتي انا ليه دايما بقولك ما تنساش تحب نفسك.